طب صلى عمر والدماء فكان بطر سيف يريد يقطع رأسه، يقول له انت ايش بتقول؟ احنا هنا ندرس، الناس مش عامل لهم فقه وفقه وخلاف، ندرس فقه واحد بس. على ما سمعت من الاخ قال لي الان، وايش بقى الفقه الواحد اللي بيدرسه؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم فقه مذهب، ده فقه مقارن يا حبيبي. فصحيح مسلم لابد انك تعرف فيه المقارنه بين المذاهب وبين اقوال اهل العلم، ولا هتدعي الاجماع ايضا على ان ليس الاجماع المزعوم هذا؟ الاجماع على نجاسه الدم هذا اجماع مزعوم، لا يصح. المساله خلافيه، نعم خلافيه، دعك بقى من الراجح والمرجوح، لكن انت تقول انت تشرح صحيح مسلم وتقول لابد نلزمهم على فقه واحد، يعني انت كمان مش فاهم ان صحيح مسلم فقه مقارن؟ طب كيف تدرس؟ مش حرام عليكم كده يا جماعه؟ مش حرام علينا احنا اصلا نقبل هذا؟ واحد طول عمره ما تعلمش عند شيخ ولا سمع من شيخ ولا ضبط مسائل العلم على شيخ، ويتصدر يدرس الناس وياخذهم كتاكيد في العشه، وبعدين هيخرجهم مش هيبقوا ديوك ولا فراخ، هيطلعوا شيء ثاني، لا هم فراخ ولا ديوك ولا هم كتاكيف ولا هيطلعوا حتى خفاء، مش هتعرف هيطلعوا ايش بالضبط، لانه اصلا في فكر معوج. الرجل لم يتعلم ولم يضبط المسائل على عالم، ولم يعرف انه جلس بين يدي المشايخ، فكيف يقبل ان يتعلم منه؟ مسائل مميته، وحرام والله غش للامه هذه المساله. والان المساله بقت متحده، احنا بنقول لابد من العلم، خلاص لابد الناس تتعلم مره ثانيه، والحمد لله اصبحت المشاعر واستنهضنا الهمم ان الناس تتعلم. ايش اللي بيحدث؟ ما مش واجدين واحد يعلم الناس، خليه يروح يجيب كتاب يقراه. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: اما القران الكريم فايات كثيره اطلق فيها على الجد لفظ الاب، مثل قوله تعالى عن سيدنا يوسف: واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نفس هو ده اللي بيحدث الان، ولذلك بعض الاخوه يعني قال لي اخبار عن الثقه بقى الان، لكن هذا الاخ انا ثقت فيه جدا، ان في اخ بيعلمهم المصطلح، اخذ الرساله بتاعت الشيخ صالح بن سمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ختم المصنف بقوله رحمه الله، قرا الرساله، حتى في اخ بعت له رساله قال له: اخي بالله عليك انا قرات الرساله دي كتير جدا، فمش ناقص واحد يقراها لي، انا عايز افهم اللي فيها، مش عايز حد يقراها لي، انا اريد واحد يشرحها لي مش يقراها لي، قراتها كتير جدا. فدي مصيبه، احنا عايشين كده في مصايب. فالحق يعني كان بعض مشايخنا بيقول يعني ما فيش حد يدرس الا لما يختم له بالختم، وده صحيح، ده اللي فعله مالك وغير مالك، فهي مصيبه مصيبه. فنسال الله جل في علاه ان يعني نعمل الدين حقا. الغرض المقصود بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال عن زيد، لان علم علمه حق طالما عنده الاله، قال: الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابن، يجعل ابن الابن ابن، ولا يجعل ابي الاب ابا الاب اب، لما لا يفعل ذلك؟ الا يتقي الله زيد؟ ولذلك انكر عليه. فقد ولذلك ورد عن عمر، حتى ورد عنه قول مخالف، كان يقول: كيف اكون يعني يكون ابني ولا اكون ابا له؟ كيف يكون هو ابني؟ يعني انا الجد، وابن ابني بيسمى ايش؟ ابني، فكيف يكون ابني ولا اكون انا ابا له؟ مش ممكن، العلاقه واحده. فقالوا بهذا وقاسوا ابا الاب على ابن الابن. القول الثاني هو المذهب العام، واختيار طبعا الشافعي، هذا المذهب الذي ذهب اليه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، ثلاثه من الخلفاء الراشدين والعلماء قالوا: وفي الكفه زيد، وكفاك بزيد في المواريث، اعلم هذه الامه بالفرائض هو زيد الفرضي، فرضي الامه هو زيد رضي الله عنه وارضاه. فقال بالتشريك، قال بالتشريك. وايضا المساله عنده نظر في الكتاب فوجد ما يمكن ان يشتبه به الكتاب، قال ونص على ان الاخوه يرثون بقول الله جل في علاه في اخر سوره النساء: وامرؤ ان هلك ليس له ولد الى اخر الايات، قال فللذكر مثل حظ الانثى، فورث الاخوه. قال اذا ثبت توريث الاخوه بيقين، تريد تحجبهم ائتنا بدليل بيقين كشمس النهار، فاذا لابد ان نقول بانهم يرثوا. فقالوا لهم: عندنا الدليل، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى، فلاولى رجل ذكر، صحيح ولا لا؟ فقالوا: اولى الرجال هو الجد ليس الاخ. قالوا: لا، نقول بعدم الاولويه، بل نقول بالمساواه، فنحن ناخذ الحديث نعمل به، فالاولى رجل ذكر يدخل الجد ويدخل ايش؟ الاخوه. قلنا من وين؟ قالوا بالقياس، وهذا القياس الذي قاله زيد، قاسها بالشجره التي لها قاعده،